الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على رسالة تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل لشيخ الإسلام الإمام الزاهد الورع الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا بعض الأسباب التي دعتنا لاختيار هذه الرسالة النافعة حتى تتم قراءتها، ذكرنا هذا في دروس سابقة وإن شاء الله تعالى نواصل. نعم. الرابعة عشر، ثم دعا في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية وتضافر الجهود ضد أعداء الإسلام، وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المذاهب ولا للأشاعرة ولا للإخوان حتى ولا للصوفيين، انتهى. والجواب أن يقال: لا ريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام، كما أمرهم الله سبحانه بذلك بقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحذرهم من التفرق بقوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق واعتصامهم بحبل الله أن لا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهم، بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق لمن ضل عنه أو ظن ضده صوابا بالأدلة الشرعية حتى يجتمعوا على الحق وينبذوا ما خالفه. وهذا هو مقتضى قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومتى سكت أهل الحق عن بيان الأخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطئه، وذلك خلاف ما شرعه الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله ولي التوفيق. من جملة طرق أهل الباطل لإسكات أهل الحق الذين من جملة وظائفهم حماية الشريعة وحراستها بالرد على خطأ المخطئ وبدعة المبتدع وغيره، من جملة طرقهم أنهم يزعمون أن ما يقوم به أهل السنة من الرد على المخالف هو نوع من تفريق الأمة، يزعمون أن هذا يكون سبباً في تفريق الأمة وفي تشتيت شملها. والحق أن الأمة مفرقة وأن الأمة ممزقة، ومن أعظم أسباب هذا التمزق وهذا التفرق هو العدول عن منهج السلف، وهو العدول عن الحق، وهو التعصب للآراء والمذاهب المخالفة للكتاب والسنة. ولا ريب أن الاتفاق والاجتماع من مقاصد الشريعة ومن مطالبها العظيمة، لكن يجب أن يكون هذا الاجتماع والاتحاد على الحق لا على طريقة يهود، قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالصابوني بعد أن نفث كثيرا من سمومه وعلم أن أهل الحق له بالمرصاد جاء ليتكلم بهذا الكلام حتى يمنع سهامهم وحتى يمنع ردهم عليه بالحق. فبين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم أمر مطلوب، لكن هذا لا يمنع من إنكار المنكر ومن إبطال الباطل ومن الرد على المخالف، وهذا ما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف لم يترك إنكار المنكر، فها هو صلى الله عليه وسلم لما كان خارجا إلى حنين وكان معه جماعة من حديثي العهد بالإسلام، قال بعضهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فلم يقل نترك الأمر بالمعروف ونترك الإنكار على المبطل حتى لا يتفرق الكلمة، بل قال: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم تلا عليهم كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر في مقاله الخامس ما نصه: ليس مذهب السلف الصالح الذي أسلفنا الحديث عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع الصفات، صفات الباري جل وعلا، هو التفويض المطلق كما يتوهم البعض من الناس، بل هو مسلك آخر يدل على نظر ثاقب وفهم سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة. ويتلخص هذا المسلك والمنهج في الآتي: أولا، تأويل ما لا بد من تأويله من آيات الصفات وأحاديث الصفات مما لا مندوحة عن تأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو اعتقادية. ثانيا، إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات الله عز وجل: السمع والبصر والكلام والمحبة والرضا والاستواء والنزول والإتيان والمجيء وغيرها من الصفات، والإيمان بها على مراد الله عز وجل بطريق التسليم والتفويض دون تشبيه أو تعطيل أو تجسيم أو تمثيل. انتهى. والجواب أن يقال إن هذه، طيب بارك الله فيكم، هذا الأمر تكرر وقرره الصابوني غير مرة، وحاول أن يوهم أن مذهب السلف في الصفات هو التفويض، ومعلوم أن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه في درء التعارض وفي الفتوى الحموية وغيرها، وهو ما قرره الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وقد أشار الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أن الصابونية متقلب، وأنه تارة ينصر التفويض وتارة يحاول أن يتمسح بمذهب السلف وأن يصور مذهب السلف بأنه التفويض. في هذا الموضع معلوم كما تجد ذلك في كثير من الكتب، منها شرح النووي على مسلم، أنه عندما يمر على أحاديث الصفات يذكر أن للناس في هذه الأحاديث أن للناس مذهبين، ثم يذكرون أن هذين المذهبين هما التفويض والتأويل، وهذا باطل وقصور. قد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر أن كثيرا ممن خاض في الكلام عن الفرق وعن مقالاتها، بل وقد يذكر مقالات أهل الحديث، أنه لا يذكر الحق ولا يذكر ما عليه أهل الحديث للجهل به، فالزعم بأن مذاهب الناس تنحصر في التفويض وفي التأويل هذا باطل، لأن التفويض لا يمثل مذهب السلف، ولأن نسبة هذا المذهب إلى السلف كذب عليهم. وأما التأويل فما عليه المبتدع لا يسمى تأويلا، الحقيق به أن يسمى تحريفا، هذا تحريف. مثلا يقولون الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى بمعنى استولى، وهذا ليس تأويلا، لأن التأويل في أحد معانيه هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يتبادر إلى الذهن منه إلى معنى مرجوح لكن بدليل وقرينة. الآن ما الصلة بين استوى واستولى؟ هل هناك صلة في اللغة بين استوى واستولى؟ العرب لا تعرف معنى استوى إلا بمعنى على، وارتفع وصعد واستقر، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم التفسير باستولى فيه لوازم فاسدة، منها أنه كان لله عز وجل مغالب، كان لله سبحانه وتعالى مغالب على العرش، فغلبه الله واستولى على عرشه، وهذا يعني احتمال ولازم كفري، والله المستعان. فالحاصل أن الصابونية عفى الله عنه يريد أن يجمع بين التحريف وبين التفويض، هم قالوا مذهب السلف التفويض وهذا باطل وكذب على السلف، ومذهب الخلف التأويل وهذا أيضا تحسين للمذهب الباطل للخلف، إذ ليس تأويلا بل تحريف. الصابوني يريد أن يجمع بينهما. نعم. والجواب أن يقال إن هذه الدعوة على مذهب السلف دعوة لا أساس لها من الصحة فإن السلف الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضا عاما ولا خاصا، وإنما يفوضون علم الكيفية كما تقدم بيان ذلك، فكما نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهما، وقبلهما أم سلمة رضي الله عنهما وربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع. وليس من مذهب السلف أيضا تأويل الصفات، بل يمرونها كما جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما سلف ذكر ذلك غير مرة. وليس من مذهب السلف أيضا نفي التجسيم ولا إثباته لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة السنة ومنهم يعني بارك الله فيكم المبتدعة كما ذكرنا غير مرة يحاولون أن ينفروا عن مذهب أهل الحق بأن يصوروه بصورة تنفر منها القلوب بصورة بشعة، ومن ذلك أنهم ينسبون أهل السنة إلى التجسيم فيقولون أهل السنة مجسمة، ومعلوم أن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، وقاعدة أهل السنة أنهم يعتصمون في النفي والإثبات بالأدلة والنصوص، فلا ينفون لا يثبتون إلا بنص ولا ينفون إلا بنص. لكن ذكر التجسيم المراد به ماذا؟ التنفير، حتى يصوروا للناس أن أهل السنة يمثلون الله عز وجل بخلقه، مع أن أهل السنة ينصون على أن مذهب التمثيل كفر بالله العظيم. والصوفية الذين أكثرهم أشاعرة ينسبون أهل السنة إلى التجسيم، وممن نشر هذا اللقب في بلادنا وكتب فيه مساعد السديرة، تسمعون به؟ مساعد الآن ممن بايع داعش، بايع حركة داعش، ويزعم أن مساعد السديرة هذا مسند وأنه محدث، وإنما هو محدث ومبتدع. فمساعد السديرة هذا كان صوفيا أشعريا نشطا في نشر الباطل، طاف كثيرا من ولايات السودان، وسمعت به أول مرة قبل ما لا يقل عن 25 سنة، سمعت ذكره عند رجل صوفي، قال مساعد السديرة شيخ السديرة كان منكم أيها الوهابيون، ثم ترككم وحذر منكم وناظر زعماءكم. فالرجل عرف قديما بنشاطه الدؤوب في محاربة أهل الحق، ثم لما من الله سبحانه عليه بترك التصوف ما قام بنفس المجهودات حتى يكفر عن خطئه القديم، ثم خرج قبل فترة في الصحف يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقريراته العلمية ينسف كثيرا من قواعده. فمساعد السديرة رجل ظلوم ورجل منحرف، والله أعلم. وليس من مذهب السلف أيضا نفي التجسيم ولا إثباته، ولا إثباته لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة السنة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد نص على ذلك في كتابه التدمرية حيث قال في القاعدة السادسة: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف أو الأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف بعد كلام سبق: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خاضوا في معانيها ولا ضربوا مثلا من الأمثال لها، وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك. بارك الله فيكم. إذا ورد نفي التفسير ونسب إلى مذهب السلف، يعني إذا قيل كما جاء في صدر كلام ابن رجب الذي نقله الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وقوله كما جاءت من غير تفسير لها، هذا يرد صحيح يا إخوان، يرد في كثير من كتب الاعتقاد، فعلينا أن نعلم أن المراد بنفي التفسير هنا التفسير الذي ينافي الظاهر، التفسير الذي ينافي الظاهر، وليس المراد أنه ليس لها معنى عندهم. وهذا جاء في كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة وبين العلماء في التعليق عليه هذا الكلام. إذا قيل حتى في كلام الإمام أحمد من غير تفسير، يعني من غير تفسير ينافي الظاهر، كما هو تحريف أهل البدع، مثلا يقولون في تفسير يد الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقولون قدرة القوة، هذا تفسير لكن تفسير باطل ينافي ظاهر النص. نعم. فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل في ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح، وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه يحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما يجب تأويله، بل لا بد أن يوجد في النصوص ما يدل على المعنى المراد الذي يجب إثباته لله على الوجه اللائق به من غير حاجة إلى تأويل يخالف الظاهر من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تفويض علم الكيفية إلى الرب عز وجل كما سبق بيان ذلك في كلام أئمة السنة. يعني من المهمات أن نعلم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على ذم علم الكلام وعلى ذم أهله، هذا إجماع من السلف نقله غير واحد من أئمة السلف، وكتبوا كثيرا في ذم الكلام وفي الرد على أهله، وممن كتب في ذلك الخطابي رحمه الله تعالى، كتب كتابه الغنية عن الكلام وأهله، ونقلت آثار عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وعن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعن الإمام أحمد، بل نقل قبل ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن خويز منداد، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء من كلامه. فعلم الكلام الذي يراد به الحجاج عن العقائد بالطرق العقلية هذا علم مبتدع، والمؤسف أن جماعة من الأشاعرة المبتدعة في هذا العصر وفي هذه البلاد يعظمون علم الكلام ويشيدون به، وهم بذلك يخالفون من ينتسبون إليهم. علم الكلام علم محدث مبتدع لا صلة له بالكتاب ولا بالسنة، بل يعارض الكتابة والسنة. ما نريد أن نطيل عليكم إن شاء الله، كان بودنا أن ننتهي اليوم، لكن إن شاء الله تعالوا نكمل في مجلس قادم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.